أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب بعد سوء فإنه فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا أم كنت من الكاذبين. أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم وَلَقَدْ